بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا شروع في سلسلة جديدة في حلقتها الأولى، نور التبيان في تفسير سورة آل عمران. نور التبيان في تفسير سورة آل عمران الحلقة الأولى. سورة آل عمران هي ثالث السور القرآنية من حيث ترتيب المصحف، الفاتحة، البقرة، ثم آل عمران، وآياتها 100 آية، وهي من القرآن المدني، سورة مدنية تنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهي من السبع الطوال من البقرة إلى التوبة، من السبع الطوال، وقيل في تفسير السبع الطوال أقوال أخرى. وسميت بسورة آل عمران لورود قصة آل عمران فيها. عائلة مريم عليه السلام، مريم ابنة عمران، القرآن الكريم في سورة باسم مريم وسورة باسم عائلة مريم. سورة آل عمران هذه منزلة مريم في كتاب المسلمين وفي دين المسلمين، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. سماها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التسمية، هذه تسمية نبوية. ففي الحديث يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال، يقول الصحابي روى الحديث: ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أي ضوء، ونور الشرق هو الشمس. وفي هذا تنبيه على أنهما مع الكثافة لا يستران الضوء. أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. حزقان أي قطيعان أو جماعتان من طير صواف باسطة أجنحتها متصلا بعضها ببعض، أي يقيان قارئهما العامل بهما من حر الموقف يوم القيامة. تحاجان أي تدافعان الجحيم والزبانية، أو تجادلان عنه بالشفاعة، أو عند السؤال إذا سكت اللسان وخرس البيان واضطربت الشفتان وضاعت البراهين. اللهم سلم سلم يا رب العالمين. السورة التي كان من يقرأها يعد في الصحابة جليلا وعظيما، ففي حديث أنس أن رجلا كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظم، كان يعظم في عيون الصحابة. القراء كانوا سادة الناس في زمن النبوة، وسيد القراء هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما طعن بعض المنافقين في القراء قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذبنا ألسنة وأفجعنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. عد الله ذلك في كتابه كفرا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا. السورة التي ذكر فيها اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم الأقدس والأشرف الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، موجود في ثلاث سور في القرآن. في البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. ألف لام ميم، مطلع السورة. تحدثنا أكثر من مرة عن الحروف المقطعة في أوائل السور، وقلنا إن لأهل العلم فيها أقوالا كثيرة، لعل أظهرها أنها إشارة إلى إعجاز القرآن. لقد وقع تحدي المشركين به فعجزوا عن معارضته، وهو مركب من نفس الحروف التي تتكلمون بها، ليس حروفا صينية ولا يابانية ولا هيروغليفية، من الحروف التي تنظمون منها قصائدكم وتقولون فيها أبلغ مقالاتكم، ومع هذا عجزتم عن معارضته وأنتم أفصح الناس. فدل هذا على أن القرآن وحي من عند الله عز وجل. تحدى الله المشركين أن يأتوا بمثل هذا القرآن، تحد لا يزال قائما إلى قيام الساعة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طيب عجزوا، فكان التحدي بعشر سور فقط أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. عجزوا، تحدهم أن يأتوا بسورة واحدة مثله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، وكل عبادة لغيره فهي باطل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. الحي المتصف بالحياة الكاملة، لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. الحياة البشرية مسبوقة بعدم ويلحقها الفناء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ والهلاك كل شيء هالك إلا وجهه، وما الناس إلا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق. الله لا إله إلا هو الحي القيوم القائم على كل شيء. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، إلى آخر الآية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قلنا اسم الله الأعظم، أقدس أسماء الله وأعظمها وأشرفها، وموجود في البقرة وآل عمران وسورة طه، وقد جاء في هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. الكتاب طبعا القرآن، نزله بالحق لا شك فيه ولا ريب، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. مصدقا لما بين يديه من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله، تصديق متبادل، الكتب صدقت به لأنها بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهو مصدق لما فيها من الكتب، لأنه بمبعثه وبالكتاب الذي أنزل عليه ثبت صدق البشارة التي بشرت الأمم السابقة بها، كما قال تعالى: وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل من قبل، أي من قبل هذا القرآن، هدى للناس أي في زمانهم. هنا وقفة مهمة جدا. التوراة الله جل وعلا وصفها فقال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور في زمانها. أما بعد النسخ والتحريف انتهت القصة. نؤمن بأصل التوراة المنزلة من عند الله، وليس بهذه الصحف التي يتداولها الناس فيما بينهم، وقد حرفوا فيها وبدلوا ونسبوا ذلك زورا إلى الله عز وجل. الإنجيل الله جل وعلا يقول: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. فكان هذا هدى ونورا في زمانها قبل النسخ وقبل التحريف، وأكرر قبل النسخ وقبل التحريف. هذه الكتب حرفت، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وأنزل الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال، خاصة في أمر عيسى، لأن قصة وفد نصارى نجران أنا تعرض لها سورة آل عمران، خاصة عندما نأتي إلى آية المباهلة، فالله أنزل القول الفصل في قضية عيسى الذي هم فيه يختلفون. وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. الله جل وعلا أنزل الفرقان، فصل بين الحق والباطل في أمر عيسى وفي ما اختلف فيه الناس من الشرائع والأحكام. إن الذين كفروا بآيات الله، جحدوا بها، أنكروها، ردوها بالباطل، لهم عذاب شديد يوم القيامة، والله عزيز منيع الجناب عظيم السلطان، ذو انتقام ممن كذب بآياته وخالف رسله الكرام وأولياءه العظام.